قال وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول من أسلف سلفا فلا يشترط أفضل منه وإن كانت قبضة من علف فهو ربا. ثم يثني على أثر عبد الله بن عمر بأثر بن مسعود رضي الله تعالى عنه من أسلف شيئا فلا يشترط خيرا منه ولو قبضة من علف فإنها ربا. فإذا كان الأمر كذلك وهذا كما ينص عليه العلماء باتفاق الجميع. ويدخل تحت هذه المسألة ما يذكره الحنابلة في كشاف القناع وغيره، لو كنت أقرضت إنسانا وقبل أن يرد القرض أهدى إليك هدية، هل تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية وأهلا وسهلا، أو ترد الهدية، أو تأخذ الهدية وتكافئ عليها؟ فهمنا هذا يا إخوان؟ جاء صاحب بستان ويبغى يشتري مكينة، وجاك وطلب منك 5000، قال الطرمبة كذا، أعطيته 5. لما جاء الصيف جاب لك صندوق رطب، جنبك صندوق تين، صندوق عنب، ما كان يجيب لك من أول شيء، لكن عنده القرض حق المكينة بتشتغل بحسابك انت. أو ما في من، جزاك الله خير، النبي قبل الهدية وتكلها، أجوز لك هذا؟ أو ترد تقول والله يا أخي أنا مقرضك ولا يصحش إني، وتعمل لي عملة إيش مثل ما بيقول يعني أكبر ورع في الدنيا، وتعمل له وتظهر له وتكبر له المسألة، ويرجع الرجل مكسور الخاطر، يعني بيعتب علي عشان احتجت وقوم يجي أن ابني دحين أنا أقرضتك أنا فعلتك، أيضا هذه فيها كسر خاطر. لك جزاك الله خير، وسع الله عليك، الله يبارك لك، فضل بكرة رحت السوق وهذا جارك جبت له صندوق خوخ وديت له، هو يبقى هدية مقابل ايش؟ مقابل هدية، يبقى ما استثمرتش 5000 عنده. او انه اليوم صندوق رطب، بكرة صندوق عنب، بعدين كذا، بعدين شوية حليب شوية كذا، واللي جاء قدرته، يا من جاي يقول لك اتفضل 5000 وجزاك الله خير، اقعد في حساب بينه وبينك، وش فيه خذ هذه 200 ريال حقت ايش؟ صناديق العنب والرطب اللي جيبتها. بديك الساعة ما في كسر خاطر، فيه تصفية حساب. اذا يقولون ينص الحنابل على هذا، لو ان المقترض جاء واهدى الى المقرض ولم يكن قبل ذلك يهدي اليه، لو كان بيهدي اليه من اول يبقى طريق ماشي، ما في شيء يعكر عليه، تهدي اليه ويهدي اليك، ان سافرت افتكرته بهديه وهو ان سافر افتكرك بهديه، حق الاخوه والصداقه. لكن هنا لا، اصبحت الهديه تبع الايش؟ القرض. اما ان تردها واما ان تكافئ عليها اي بهديه اخرى، واما ان تحسب حقها من الدين عند سداده. حتى بعضهم يقول ولو استردفك على دابته، اقرضته 5000 وجي ماشي وبعدين قبلك ماشي على بعير، انت ماشي تعال اركب معي، هذا معروف ايضا، اذا لم يكن يفعله من اول لا بد ان تكافئ عليه. الى هذا الحد يا اخوان الفقهاء يحذرون الناس لئلا يقع، لان اللي يتساهل في كونه اردفه اليوم حيستعير البعير بكره، وحيشغله ويسني عليه، ولا يشيل حامل، ولا فاللي خذ هذا ايضا حيعطي له كذا، والمساله تتدرج، ويستغل المقترض بسبب القرض، فسد الباب الكلية. حتى والله سمعت من بعض شيوخنا يقول ولا الاستظلال في ظل بيته، والله هذه كمان كثير، وش في ظل البيت؟ لكن يقول البخيل من منع الناس أن يستظل في ظل بيته، يمكن أطفال صغار زمان يقول قوم من ظل دارنا، روح عند داركم هناك،